نأتي إلى درس الفقه الحنفي إن شاء الله تعالى. اليوم سندرس أيها الإخوة الطهارة الحكمية. ما معنى الطهارة الحكمية؟ الطهارة طهارتان، طهارة حقيقية وطهارة إيش؟ حكمية. الطهارة الحقيقية هي التي فرغنا من درسها، وهي ماذا؟ الوضوء والغسل، يعني بالماء، واضح؟ لأن الماء هو الأصل في ماذا؟ في التطهير، وأنزلنا من السماء ماء ومخلوق للتطهير. الله خلق الشيء الأساسي من مقاصده هو التطهير. فإذا فقد أو عدم الإنسان الماء أو عجز عن استعماله لعلة أو لأخرى بده الطهر بوسائل ثانية، صحيح؟ بده يتخذ وسائل ثانية، تسمى هذه الطهارة عاد أيها الإخوة البدل أو البديل الطهارة إيش؟ الحكمية. فهمنا إيش معنى الطهارة حقيقية وطهارة حكمية؟ طهارة حقيقية بالماء باختصار، طهارة حكمية بأشياء أخرى، واضح؟ تيمم، مسح على الجبيرة إيش؟ والعصابة، أو المسح على إيش؟ الخفين، يعني التيمم والمسح، تيمم إيه؟ والمسح، واضح؟ المسح على الخفين أخذناه صحيح؟ سبق شرحه، إيش بقى عندنا في الطهارة الحكمية؟ التيمم والمسح على إيش؟ على الجبيرة والعصابة، ما تقولوش اسمها عصابة، اسمها عصابة بالكسر، شكلها، أهم شيء تتكلم صح، احفظ صح، اتكلم صح، قول صح، طبعًا. أهم شيء في الأسماء في الألفاظ في كل شيء مهم جدا للعالم هذا وطالب إيش العلم. فنأتي إيش إلى التيمم. طبعا التيمم هو إيش أيها الإخوة؟ هو مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بإيش؟ بالماء، بالصعيد الطيب. شو طيب معنا بين قوسين؟ الطاهر. كلمة طيب أيها الإخوة لها معان بحسب ما إيه من يوصف بها أو ما يوصف بها. إذا وصف الله بالطيب إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبة في الحديث الصحيح. ها؟ طيب إيش معنى إن الله طيب؟ طاهر؟ استغفر الله. لا، ومع أنه هذا مذكور في أسماء الله طهور، لكن هنا إيش معنى إيش؟ قدوس. الطيب هو القدوس، أحسنت يا محمد، يعني المقدس عن كل نقص وعيب. هذا معنى طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب إنسان طيب يعني إنسان إيش؟ صالح حلال الطعمة وحسن إيش السيرة والسريرة. طبتم فادخلوها خالدين، طبتم ما شاء، أعمالكم طيبة، أقوالكم طيبة، عقائدكم وسرائركم طيبة، فأنتم طيبون ولكم إيش دار الطيبين، حلوها خالدين فيها، اللهم اجعلنا منهم بجاه أسمائه وصفاته، اللهم أمين، واضح؟ طيب بعد ذلك الله طيب، إنسان طيب، أشياء طيبة أي حلال، هذا طعام طيب حلال، شراب طيب حلال، لباس طيب حلال، صح؟ وعكسه مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. النبي قال ليه؟ هو في الأول إيش قال؟ قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وفي الأخير ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبى يرفع إليه السماء يا رب يا رب، قال ومطعمه قال حرام حرام حرام. إذا هذا مقابل إيش؟ الطيب، لا يقبل الله إلا الطيب، وإنت كل حرام في حرام. وغذية، ما معنى غذية؟ نشئ أو نشأ على الحرام، وهو صغير كانوا بزقوه إيش كل حرام، بلبسوه حرام، كل حرام، وهو من الغذاء وليس من الغذاء. لو كان من الغذاء لقلنا إيش غذية، لكن هذه مخففة، غذية أي من الغذاء بالمقصورة الغذاء، وهي التنشئة نشئ عليه. فهمت الفرق بين غذية وغذية؟ هذه غذية، ما علينا. طيب الصعيد إيش؟ الطيب. هذا هو التيمم، هو مسح الوجه واليدين المرفقين بالصعيد إيش؟ الطيب. معنية، معنية. إحنا بنعرف مذهب الأحناف، إحنا ندرس الفقه إيش الحنفي، هل النية شرط أو ركن في الغسل؟ لا. هل النية شرط أو ركن في الوضوء؟ لا. بس هنا إيش شرط في التيمم؟ لماذا؟ لماذا اختلف التيمم في الفقه الحنفي عن الغسل وعن الوضوء؟ قال لك لأن الغسل والوضوء إنما يكون بالماء، والماء مخلوق أصلا أو أصالة إيش للتطهير، فلم يحتاج إلى إيش إلى نية، صح؟ ما فيه. وأما التراب أو الصعيد إيش الطاهر عموما، مش شرط يكون تراب، حتى الصخر وحتى الحجر وكل ما هو من جنس الأرض. أما الصعيد الطاهر أو الطيب فلم يخلق أصلا إيش للطهارة، ولذلك احتيج في التطهر به إلى إيش إلى نية. تعليل من عندهم جيد، تعليل جيد إيه ومقبول، يعني له معنى، واضح؟ طيب التيمم يقوم ماذا؟ يقوم مقام ماذا؟ يعني واحد جنوب يا أخواني، واحد جنوب، جنوب احتلم أو نام مع زوجته بقدر يتيمم؟ نعم. ويقوم مقام إيش؟ الغسل. والإنسان طبعا إيش أحدث حدثا أصغر، يعني تقضى وضوءه، هل ينفع يتيمم؟ ينفع. إذا التيمم يقوم مقام إيش؟ مقام الاثنين، مقام الوضوء ومقام إيش الغسل. واضح؟ كيفيته سهل جدا جدا. يضرب إيش المتيمم الصعيد الطاهر الطيب ضربة واحدة. عند الأحناف كم ضربة؟ واحد. ضربة. مش هنقول لك عند الشافعي والحنابلة كم ضربة، تنتهي بس مش هنقول لك. المهم عشان ما تخربطش احفظ انه ضربة واحدة. ها ضربة واحدة. في اختلاف، واحد يقول يا اخي كيف ضربة واحدة؟ مذاهب، مذاهب. احب اقرا مرة سابق، ما هذه مشكلة العلم الثقافي يسموها، خذيها ثقافة. قال كتاب القرضاوي، كتاب طبعا مع فضل هو عينه الراس، بس مش من كتبهم تاخذ العلم الاصلي. فهمت كيف انت؟ كتب ثقافية تعتبر، حتى في قصص السابق. ما تقولي تدخل من الفقه والعلم كذا، لا، هذا كتاب هيك للناس العوام، الغلابة، لأمك لأمي لزوجتك الغلبانة، بدها هيك تمشي حالها أي كلام يعني. بس بدك تأخذ علم شرع وتكون فهمان وتتكلم وتناقش العلماء، بدك تأخذ العلم من أصوله، تدرس الفقه الحنفي كله على أصوله، من مصادره الفقه الشافعي كله على أصوله، والحنفي والحنبلي وبعدين ترجع كمان. وحنعمل هذا إن شاء الله إذا مد الله في فسحتنا أو فسحنا، نرجع تدرس الفقه كله بأدلته الحنفي بالأدلة. عاد إيش تدله؟ قال تعالى، قال رسول الله، ايش حكم على الحديث؟ هيك العلم بصير تتاسس منيح، تكون راسخ، تكون راسخا. بس مش قال درس لي ايش، قال مش عارف فقه كذا، فقه السنه، الفقه الميسر، عمر ما بصير على الطريقه هذه، حتى تخربط خربطه كبيره جدا. ومش عارف كيف تفرق وتوزن وكيف تعير الاقوال، صعب جدا. هذه ثقافيه، كتب ثقافيه، فقهيه ثقافيه هذه. فهمت كيف انت؟ كتب للعصر هذا، مش للعلم. فيش عالم باخذ العلم بالطريقه هذه، مستحيل. فنرجع، فالكيفيه ضربه واحده على ايش؟ الصعيد الطاهر. إذا علق باليدين إيش؟ تراب كثير. ننفض من الفطش، ننفض، ننفض عشان ما توسخ حالك. وحتقول لازم يكون في تراب. عند المذهب الحنفي لا، لو ضربت على حيط، على صخر، على حجر صفوان، صوان صلب، ولا عليه ذرة غبار. لكن هل هو صعيد طيب ولا مش صعيد طيب؟ يا أخي الله، صعيد طيب، هذا صعيد طيب وهو من جنس الأرض، حجر هذا، اضرب وامسح، ما عندك مشكلة. ما فيش تراب، مش لازم يكون في تراب عند الحنف. ضربة واحدة إذا علق تراب تنفض، إذا لم يعلق ما فيش عندك مشكلة، وتيمم صحيح. وبتمسح إيش؟ الوجه. تستوعب إيه الوجه؟ بالمسح الوجه اللي إيش؟ اللي يغسل في الوضوء من إلى، من إلى. واضح؟ وضربة ثانية عند الأحناف بالكف اليسرى، تمسح ماذا؟ اليد اليمنى إلى المرفق هكذا ذهابا وجيئة، وبالكف اليمنى تمسح إيه اليسرى ذهابا وجيئة، بتكون تيممت. سهل ولا صعب هذا؟ ولا في أسهل منه. يعني تتيمم تقريبا في نصف دقيقة، أسهل الوضوء بكثير. هذا هي التيمم بالصعيد الطيب كما قلنا إيش؟ الأرض أو كل شيء من جنس إيه؟ الأرض. هذا كله مكتوب سهل. شروط صحة التيمم: واحد، النية، شرحناها مش هنعيد صح؟ وقلنا ليش لازم يكون في نية، فهمنا ليش. اثنين، العذر المبيح للتيمم، وهو أمران: إما فقد الماء، وإما العجز عن استعمال الماء. هذا عند الجميع، عند الأحناف وعند غير إيه؟ الأحناف. طيب، إذا فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء، فقد الماء، طيب الماء دائما موجود يعني إن شاء الله حتى 10 كيلو متر، كم هل هناك مسافة إذا فقد فيها الماء يعتبر إيه؟ من فقده فاخلا له شرعا؟ طبعا. واختلف الفقهاء في تحديدها، عند الأحناف فيها زهاء 1850، إحنا ذكرنا هي كسر طبعا، بس ما 48 يعني مش خلاص، خليها عشان تحفظ أنت. 1850 إيش؟ مترا. 1800 مش كيلو متر، 1850 مترا، يعني قريب من 2 ايش؟ كيلو متر، او قريب من مايل، ميل يعني. ازيد من ميل ايش؟ بقليل. ازيد من ميل ايش؟ بقليل. هذه المسافه اذا وجد فيها الماء لا يعتبر ايش؟ المكلف فاقدا للماء، لا، بدك تروح. هتقول لي موجود بعد كيلو، بدك تروح بعد كيلو ونص، بدك تروح. اذا 1850 او ازيد لا، خلاص مش لازم ايه تروح. واضح ان شاء الله؟ طبعا في اي جهه لا يعنيني، في اي جهه، هنا هنا في جهات كثيره جدا جدا، الاربعه وما بينها، المهم المسافه مش الجهه صح؟ الموضوع لك في اي شيء يشتغلني في اي جهه، مش في قاله. الشيء الثاني ايها الاخوه، العجز عن استعمال الماء. متى يعجز الانسان عن استعمال الماء؟ اما ايه؟ لمرض، واما طبعا على فكره زي الاول الفقد. في اشياء تاخذ حكم بالفقد. كيف يعني؟ انه هو موجود في مسافه قريبه، موجود بس لا استطيع اني اصل اليه، اما لعدو صائل، او لسبع مهلك، او لشيء كذا، او ارض ملغمه، المهم وقريب هو عندي بس ما بقدرش اصل له، فهذا يعتبر ايش؟ كانني ايش؟ ايضا فاقد لهذا الماء. تفضل. يعني شرط المسافه هنا كان على ايام ما اشترطوه كان، لا هذا الان هي بشرط، بشرطنا نحن هذا. انتبه في هذه الاشياء ان شاء الله، احنا في كل دروس الفقه حنحول اشياء ايش يعني، الا في اشياء قليله ممكن نغفل عنها، الى اشياء الان بمقاييس هذا متر متر تبعنا هذا. نعم، ولكن ليس فضل بس وسائل ما اشترك المسافة يعني اللي احنا حولناها الى متر. نعم. وكانت وسائل الانتقال يعني صحيح صحيح. هذا اعتراض جيد. انتبه، في الفقه الحنفي وهذا أفتى به الفقهاء الأحناف المعاصرون، قالوا إذا كان عنده وسيلة تسهل عليه الوصول للماء ليس يجب عليه استخدامها، والأفضل والأحوط أن يستخدمها. شرعا مش واجب، لأن الحكم كما نقول أو قلنا مئات المرات يدور مع علته لا مع حكمته. واضح؟ مع العلة. المسافة هذا إيش؟ أمر يعلل به، وهو أمر وصف ظاهر منضبط يدار عليه إيش الحكم. واضح؟ لكن موضوع الحكمة أنه سهل أصل إليه أو مش سهل، الموضوع لا ينضبط. لكن مدام عندك سيارة أو بسكليت أو عجلة وتستطيع أن تصل إليه بسهولة صور، فالأفضل وليس الواجب، انتبهوا، ليس واجبا، الأفضل والأحوط يقول علماء الأحناف أن تستخدم ذلك، بس مش واجب. لو حد قالك لا أنا عندي سيارة بس مش حروح، أنا عندي إيه عذر شرعي، عندك عذر شرعي، لأنه في علة، في إيه علة، وهي وإيه المسافة. الله قال إيش؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طب إيش هي إيش إيش العلة هنا؟ العلة السفر مش المشقة. المشقة إيش؟ دفع المشقة هي حكمة إيش؟ حكمة الحكم والتعليل به. واحد يقول أنا اليوم بدي أسافر، طيب مسافة القصر بس حسافرها يا سيدي إيش نقول بشيء أسرع حتى من سيارة، بطائرة إيش صغيرة هكذا بتصير بسرعة 200 كيلو، أو مثلا بقطار، بقطار مغناطيسي بيصير 400 كيلو متر في الساعة، يعني بعد 7 دقائق 4 دقائق أنا حكون إيش على بعد 100 كيلو. أفطر؟ تقدر تفطر. هتقولي بس ما فيش أي مشقة هنا إني أفطر في رمضان؟ ها طبعا تصوم خير لكم، مختلف فيها المسألة ولكن لو أفطر بإجماع الأمة هو معذور، لأن الحكم يدور مع إيش؟ مع العلة. إيش العلة؟ وصف ظاهر منضبط يناط بالحكم. ما هو؟ المسافة هنا السفر، وعندها مسافة محددة منضبط. هذا مشقة مش مشقة أمر لا ينضبط. واضح يا إخواني؟ هذه فتوى صحيحة، هذه فتوى إيه؟ صحيحة بلا شك. طيب نأتي الشيء الثاني زي ما قلنا إيش؟ أو يعجز لمرض أو لبرد شديد أو لنحو ذلك، إيش يعمل الآن؟ يتيمم. مدام يعجز أستطيع إيش؟ أن يتيمم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نأتي الآن قال لك هنا إيش؟ في مسألة، طبعا أنتم أعضاء التيمم معروفة لديكم، قلنا الوجه إيش؟ واليدان المرفقين. إذا مشكلتك في غير أعضاء التيمم، سوى في غير أعضاء التيمم بتيمم، مشكلتي مش فيها، أنا بدي أتوضى الآن ومشكلتي في جزء آخر غير أعضاء التيمم، إيش أعمل؟ أتوضى خلاص، ما عندي أي مشكلة، أستطيع أن أستخدم الماء في أعضاء الوضوء. إذا لما أتكلم عن الجرح هنا والمرض ومش عارف إيه، كل بده يكون إيش هذا المقصود به؟ في أعضاء إيش؟ في أعضاء الوضوء، في أعضاء الوضوء. واضح؟ وأعضاء التيمم هما من أعضاء إيش؟ من أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء أوسع طبعا. واضح؟ أما إذا عندك في جانب آخر من جسمك ما عندنا مشكلة يا أخي، توضى إيش مشكلة؟ مش عاجبك هذا، الغسل تظهر مشكلة أكبر، صح؟ أو أن تكون إيش؟ أن تكون المسألة في أعضاء الوضوء، في القدمين، في الوجه، في الرأس، في اليد، في أي شيء عندي مشكلة الآن لا أستطيع أن أتوضأ، إيش بدي أسوي هنا؟ هنا بمسح، هنا إيه؟ أمسح عضوي التيمم. المشكلة في الغسل تظهر أكثر. إنسان بده يغتسل الآن غسل، والغسل هو تعميم البدن بالماء إيش؟ الطهور. تعميم البدن بالماء إيه؟ الطهور مع إيه؟ بالفم بالمضغ، هذا هو الغسل التعريفي. طيب فالآن في إيش؟ في جزء من جسمه لو أنه إيش؟ سقط عليه الماء وغسله، طبعا يزداد أو يتفاقم أو يسموه إيش؟ يعني تحصل له سراية، ممكن المرض أو كذا أو الإخماج هذا يزيد على إيش؟ على أعضاء أخرى، يسموها السراية، يسموها سراية إيش؟ سراية الجراحة. إيش يعمل الآن؟ في خلاف أيها الإخوة، بدك تشوف أنت إيه القدر اللي ممكن تمسحه من الأعضاء هذه، والقدر اللي ممكن تغسله من الأعضاء. انتبه، إذا كان القدر إيه اللي ممكن تمسح عليه قليل والقدر ممكن تغسله كثير، فيجب عليك إيش؟ أن تغسل، تغتسل وتمسح على العضو إيش الذي لا تستطيع أن تغسله. واضح؟ نفترض أنه فراسه الجراحة زي المأمومة في أم الدماغ مثلا مجروح. طيب يا سيدي يغسل كل جسمه الآن من جنابة ثم يمسح على إيش؟ على رأسه. واضح؟ وحدولي صح، لكن أنا عندي هنا إيه؟ في كتفي، في ناغض كتفي مثلا من الخلف، والآن لو غسلت رأسي سينزل على إيش؟ على هذا الجزء المجروح مثلا، ولو غسلت هذا الجزء صور أتضرر. إيش أعمل معناها؟ لا مش هغسل إيش؟ أيوة ما فوقه بيأخذ حكم إيش؟ حكمه. فهمت؟ يعني العضو هذا هو إيش؟ عضو معين، كل ما فوقه إذا غسلته يتسبب في إنزال الماء على هذا العضو المصاب سيأخذ كل ما فوقه حكم إيش؟ وبما أنه هذا ما فوقه لسه إيش؟ أقل من إيش؟ من معظم الجسم، فبنمسح هذا ما فوقه والعضو نفسه وبنغسل إيش؟ الباقي. يعني مسألة منطقية مفهومة ومعبر عنه هنا بعبارات أخرى. نأتي الآن إلى إيش؟ إلى فاخذ الطهورين. تعرفون إيه ما معنى فاخذ الطهورين؟ الطهارة الحقيقية والطهارة إيش؟ الحكمية. لا عنده ماء ولا عنده إيش؟ صعيد طيب. تقول هذا متصور؟ طبعا متصور. إنسان في زنزانة من حديد، صح؟ الحديد ليس إيش صعيدا إيش طيبا، محطوط في زنزانة من حديد أو من صفيح ومسكر عليه أو من خشب، والخشب ليس من جنس إيش الأرض، زنزانة خشبية، إيش يسويها طيب؟ ليس عنده ماء وليس عنده إيش صعيد طيب. هذا يعتبر إيش فاقدا للطهورين، يعني للطهارتين الحقيقية والحكمية. قال لك هذا يتشبه بالمصلين، طبعا انه مش ممكن اصلي وهو ايش فاخذ الطهر اصلا، لا يقبل صلاه بغير ايش طهور ولا صدقه من غلول، النبي يقول هذا. لكن هذا ايش ياتي بحركات ايش المصلي الظاهره كلها، وحين يتيسر له ايش احد او احدى الطهارتين يعيد ايش هذه الصلاه. هذا اسمه حكم ايه فاقد الطهور. طيب الان هنا في مساله مهمه، اعتقد يجوز التيمم بدون عذر. هتقول لي شو كيف بدون عذر؟ يعني ما هقول العذر ايش امران، إما فقد الماء وإما العجز. الماء موجود وبقدر أستخدمه أنا، بس إيش مشكلتي صارت مع الوقت؟ مشكلتي مع إيه؟ مع الوقت. أنا الآن عندي صلاة إيش الصبح وقمت جنوبا وعندي حمام وعندي كل شيء، لو بدي أدخل وأخلع وأتحمى مش عارف إيه راح خرجت الشمس، طلعت الشمس فراح الوقت، إيش هعمل؟ عند الأحناف لا، عند الشافعية نعم، عند الأحناف لا، يجب عليك أن تغتسل. وراحت الصلاة؟ راحت. لماذا؟ لأنها لا تذهب، لا تنقضي إلى غير خلف. إلى خلف ولا ما هاش خلف؟ إلى خلف تقضيها. بس هل واحد بيقدر يقضي صلاة الجنازة؟ أخذوه وراح دفنوه شو تقضي؟ صح؟ صلاة العيد عند الأحناف لا تقضى، صلاة العيد لا تقضى. إذن صلاة الجنازة أو الجنازة لها لفظان طبعا، جنازة أو جنازة، وصلاة العيد، صلاة العيدين طبعا لا تقضى هذه الصلوات عند السادة إيش؟ الحنفية. إذن إذا ذهبت تذهب إلى خلف أو إلى لا خلف، إلى لا خلف، هذه يجوز أن تتيمم بغير إيش؟ بغير عذر. فهمت كيف أنت علي؟ يعني هقول لك يلا ما هي صلاة الجنازة، هتقول لي ما هي رحت أتوضأ وأجي مخا أربع تكبيرات هي، يلا تيمم وكذا استفدنا فائدة جديدة، صح؟ وصلي معهم أو صلاة العيد كمان تيمم وصلي معهم العيد، واضح؟ والصلاة قبل الخطبة طبعا في العيد تيمم وصلي، بس في هذه الصلاة. أما كل صلاة إذا ذهبت تذهب إلى خلف يعني يمكن أن تخضى، فلا يجوز لك إيش أن تتيمم بغير العذر وهو فقد الماء أو العجل عن استعمال. ما فيش هتقول عايز الوقت، يخرج الوقت تتغسل وتتوضى وبعدين حسب حالتك أنت، أو تتوضى وبعدين بتصلي إيش في خلاص وقت ذهب وقته، ما في مشكلة لأنها تخضى، لأنها تخضى. واضح هذه النقطة إن شاء الله. طبعا هناك الزفر رحمة الله عليه، هذا من أئمة الأحناف الكبار رحمة الله عليه، قال لا يتيمم، وافق الشافعية في ذلك، وافق إيه الشافعية، قال لا يتيمم. بنتو قلوبك تميل لرأي من؟ الشافعية. أي والله طبعا يا أخي أخرج أنا وقت الصلاة مدام طهارة إن شاء الله. نعم يتيمم ثم يقضي بعد ذلك، لا فيش قضاء الشافعية، لا ما في قضاء، تيمم وتصلي الصلاة إيش في وقتها دون إيه أن تخرج. طيب حتى إيه حتى الجنوب قلنا أول شيء ذكرناه في حديث التيمم اليوم أن التيمم يقوم مقام إيش؟ مقام الغسل والوضوء. انتبه الآن لو واحد سأله قال لك هو جنوب وعنده ماء يستطيع أن يتوضأ به فقط ولا يكفي للغسل، هل أتوضأ أو أتيمم؟ إيش حتجاوبه؟ وعند الجميع، عند الشافعية وعند الأحناف، لا، قل له تيمم ولا تتوضأ، ولو توضأت لن ينفع، لن يجديك شيئا. لماذا؟ لأن الوضوء لم يقل أحد إنه يقوم مقام إيش الغسل، أما التيمم فهو عند الجميع يقوم مقام الإثمين، صح؟ يقوم مقام الغسل ويقوم مقام الوضوء، فتتيمم من الجنابة طبعا، لا تتوضأ، تتيمم. واضح إن شاء الله. طبعا التيمم بالصعيد الطيب هذا الشيء الثالث، وذكرنا ما هو صعيد طيب، الأرض أو أي شيء من جنسها ولو من غير غبار يعلق، بغض النظر فيه ولا فيش معنى مشكلة. لكن ذكرنا مثلا يمكن في الدرس الأول وهنا الآن موضعها أيها الإخوة، في وسائل التطهير، في وسائل التطهير ذكرنا الجفاف، قلنا والجفاف وسيلة لتطهير فقط شيء واحد وهو إيه؟ الأرض إذا إيش سقطت عليها نجاسة، واضح؟ فإذا طهرت بالجفاف تعتبر إيه الآن؟ طاهرة، ولكنها ليست أحسنتم طهورة. هتقول إيش الفرق؟ في فرق طبعا، وقلنا ايش الطهور وايش الطاهر. الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ولذلك الارض التي ايش ايها الاخوه لاقتها نجاسه ثم طهرت هذه الارض بالجفاف لا يجوز في الفقه الحنفي ان تضرب عليها ثم ايه ثم تتيمم، ما ينفعش. لماذا؟ لانه وان كانت طاهره في ذاتها الا انها ليست ايش ليست متصفه ايه بصفه ايش الطهوريه وليست الطهوريه. اخر شيء استيعاب المسح للوجه واليدين المرفقين، ما ينفعش تمسح هيك بالصيني، ما ينفعش تمسح هيك لا، لازم تستوعب جميع العضو، كل الوجه المحدد وكل اليدين الى المرفقين، واضح؟ ولذلك اذا كنت لابس خاتما برضو في التيمم بدك يا تخلعه او ايش تحركه رايح جاي، عشان ايش اذا كان يعني يداك عليهما اطلاء مثلا البلاستيك فربل هذه بدك فيتن بالاستون بكذا لازم تقيمه، هذا ما فيش. اذا امراه مثلا عندها ايش المنكور هذا اسمه المناكير بدها تقيمه بالاستون، ممنوع زي الوضوء مثل ايه الوضوء. المهم الى اخره، واضح؟ الرسم ملوش علاقه بالتيمم، الوجه فقط. اعضاء التيمم هي بعض اعضاء الوضوء، اعضاء التيمم فقط عضوان سوا الوجه واليدان الى المرفقين فقط. هذه هي ايه مسح الراس بالوضوء، هل يجب ما يوضع على الشعر لتصفيفه؟ نفس الشيء اذا كان ايه ماده، انتبه، اذا كان محطوط على الشعر ماده تمنع وصول الماء عليه، هنا في شبهه عظيمه جدا جدا ان هذا الوضوء لا يصح، انتبه. نفس الشيء الاظافر، وان كان طبعا مساله الشعر بالذات هذه فيها راي مخالف للعلماء حتى المعاصرين اصباغ الشعر، لكن هذا الراي معلل بعله يعني معقوله نوعا ما. قالوا هذه الاصباغ ومش عارف ايه، طبعا قصوا على الحناء، قالوا هذه ايش لا تشكل طبقه عازله، مستفتين بعض الكيميائيين، إذا كان كذلك أهلا وسهلا، أما إذا كانت تشكل إيه طبقة عازلة فلا مشكلة. الحناء تتخلل ويبدو أنها لا تعزل، والفقهاء كلهم أجازوها أن المرأة تحني شعرها والرأس الرجل، والنبي أمر بالصبغ أيضا، وعارف أنه في إيش في نوع من المسح هذا، أما إذا كانت تشكل طبقة عازلة حقيقية ففي شبه قوية الموضوع. لا لا لا ما ينفع، ما ينفع تأخذ الغبار نفسه، انت يجب ان تضرب الصعيد الطيب، انت بسؤال جيد هذا ان تضرب الصعيد الطيب، فهمت كيف انت؟ يعني تراب او صخر او كذا الى اخره، طبعا الطين ايش رفض الاحناف خاصه اذا كان ايش يعني لزجا وكذا، لانه يعمل ايه ترسيخ وكذا، وقد يكون مظن حتى ايه لاختلاط بعض النجاسات، لكن ما ينفع ايه الغبار وحده، فتضرب الصعيد الطيب سواء كان حيط او صخره، اذا عليه غبار يا حي هلا، ما فيش عليه غبار ما في مشكله، لكن ما تقوليش في غبار على كتاب بدي اخذه واضرب به، ما ينفع، ما بتكونش ضربت ايش الصيد الطيب ولا تيممته. طيب اخر شيء قلناها استيعاب كذا. نواقض التيمم برضه مساله منطقيه، لانه طولنا اليوم شوي. نواقض التيمم مين يقول لي ايش اول يعني ناخذ معقول منطقيا؟ لا قبل نواقض الوضوء. ايوه نواقض الاصل، نواقض ايه مثل ما ذكرنا في نواقض المس على ايش على الخفين، نفس الشيء ناخذ الاصل، كل ما يوجب الغسل او يوجب الوضوء بكون نقض ايش تيمم. واضح يا اخواني هذا؟ طيب انتبهوا، انسان تيمم من جنابه ثم انتخذ تيممه ماذا يعود؟ يعود جنبا احنا قلنا والعكس صحيح. انسان تيمم من ايه من شيء اوجب الوضوء ثم نخذ تيممه يعود ايش غير ايه متوضئ. طبعا هذا منطقي، لأن عندك انت بدل وعندك اصل، عندك بدل وعندك ايه عندك أصل. طبعا السبب الثاني ذكره محمد بارك الله في غيره، وهو إيش؟ وهو وجود يعني أو ارتفاع أصلا، مش وجود الماء، لا ارتفاع العذر المبيح للتيمم. إذا ارتفع العذر المبيح للتيمم، لأنه مش فقط هو الماء وإنما إيش كمان العجز عن استعماله لمرض أو لغيره أو لكذا، فإذا ارتفع العذر مبيح للتيمم يعتبر إيش خطأ في الكتاب ثم أحدث صار محدثا لا جنبا فيتوضأ جنبا. لحظة فلو غلط طبعا غلط أو يعود جنبا هون، فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا لا جنبا، فهون المفروض أن يكون لا معناه هذا، لا معناه تكون هذا الكلام صحيح وأنا كمان أخطأت مرة أخرى، لا هذا خطأ أنا معناه مش خطأ اللي فيتوضأ فلو تيمم للجنابة لحظة ثم أحدث صار محدثا لا جنبا فيتوضأ صح، لأن التيمم معناها قلنا يقوم مقام الغسل، فهو صار طاهرا الآن وبعدين أحدث الآن يعني طاهر أحدث بسبب نستغفر الله أخطأنا مرة أخرى كمان كيف لا خطأ كلامي خطأ الكتاب صحيح معناها. الآن إنسان تيمم وكان يجب أن يغتسل وجنب، وإحنا قلنا إيه التيمم يقوم مقام إيش الغسل، مدام قام مقامه وبقدر يستحل به كل ما يستحله الطاهر مع أنه جنب، معناه خلاص الآن هو إيش يعتبر طاهرا. بعد ذلك هو أحدث الآن حدثا أصغر، فالآن يعود إيش محدثا حدثا أصغر ولا حدثا أكبر أو يرجع من الأصل لأنه لسه لا انتبه انتبه الأصل آه. آه. لا انتبه هو الآن على فكرة أو حتى ممكن ما أخطأش أنا لا لا مسألة ثانية انتبه انتبه لا لا عفوا عفوا لا لا لا لا هي حتى مسألة واحدة لا هذا صحيح ومنطقي هذا انتبه هو الآن يجب أن يغتسل معناه هو جنوب وليس عنده ماء فتيمم الآن هل هو طاهر أو غير طاهر أصبح طاهرا واضح انتبه هنقول التيمم يكون مقام إيش مقام الغسل الآن هو أحدث حدثا أصغر ماذا يجب عليه الآن إذا وجد الماء بده يتوضأ فهمت كيف أنت إذا وجد الماء بده يتوضأ وليس يغتسل لأنه طاهر انتهى خلاص هو طاهر الآن هو إيه هو طاهر هنقول له أحدث أحدث انتبه وجد الماء لا مش الماء الكافي ماء للوضوء مفهوم هذا ماء. إذا وجد الماء الكافي سيأتي حكمه بعد قليل معروف سواء دخل الصلاة أو خارج الصلاة لا وجد ماء يكفي للوضوء هل يتوضأ أو حتى يكفي الوضوء والغسل يتوضأ. هل يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل لأنه قد يحتاج إيه بعض الماء هذا للشراب أو للطهو يعني الماء برضو محدود فهنا الواجب عليه في الفقه الحنفي أن يتوضأ لأنه كان طاهرا هو طاهر عالم يعني يعتبر خلاص قام التيمم مقام الغسل وهو الآن طاهر خلاص كأنه اغتسل ثم هذا المغتسل أو الذي كأنه اغتسل أحدث حدثا أصغر فبده إيش يتطهر من الحدث الأصغر فإذا عنده ماء يكفي الوضوء يتوضأ به إذا ما عندهش ماء يكفي كمان بده يتيمم ما فيش مشكلة قولا واحدا هذا الصحيح نعم نعم وجد ماء بعد ذلك لا هذه مسألة ثانية غير هذه على فكرة هذه هنذكرها بعد قليل انتبه هنذكرها الآن حتى يعني الذي تيمم إن وجد الماء وهو في الصلاة يجب أن يقطع الصلاة تصور طبعا ويستخدم هذا الماء إما في الوضوء وإما في الغسل بحسب حسب الأصل تصور ثم إيش يصلي من جديد وإن وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة طبعا يجب أن يغتسل ويتوضأ لكن لا يعيد صلاته لأنه فرغ منها صحيحة وذكرنا هذا في الدرس السابق واضح هذه مسألة غير ما نحن فيه انتبه بدنا نعيدها أنا حتى غلطت فيها سبحان الله هذه المسألة باختصار إنسان كان يجب أن يغتسل يعني جنوب وليس عنده ماء للغسل واضح ثم إيه يبقى عنده ماء يتوضأ زي ما قلنا ما ينفعش وضوء عن إيش عن الجنابة فتيمم فهو الآن ماذا طاهر كأنه اغتسل قلنا بيستطيع يعمل كل شيء ما عندهش أي مشكلة واضح اقرأ القرآن وصلي وطب البيت أبدا هو طاهر بالتيمم لكن هذا المتيمم من جنابة أحدث حدثا أصغر واضح يعني أتى بشيء ينقض إيش ينقض الوضوء من نواقض الوضوء وعنده ماء يكفي الوضوء بمعنى الآن حدثه الأصغر نقض تيممه أو لم ينقضه نقض التيمم لكن هل يعود جنبا أو يكون إيه محدثا حدثا أصغر حدث هذا وإلا لو قلنا إيش يعود بالحدث الأصغر جنبا بصير في شك في مسألة إيش أن التيمم يقوم مقام إيش الغسل كأننا قضنا الأصل تبعنا صح هذا منطق أكثر فإذا إيش فإذا أحدث المتيمم من جنابة مسألة دقيقة شوي إذا أحدث المتيمم من جنابة حدثا أصغر وعنده ماء للوضوء يكفي نعم يجب أن يتوضأ واضح إذا ما عندهش ماء طبعا يتيمم هذه حالة عادية تصير فهمتوا المسألة هذه كيف إن شاء الله هذه أيوة ما قلناها هذه قبل شوي هذه ما فيها خلاف هذه هذه قضية الكل يفهموها يعني إنسان تيمم ثم وجد الماء فإن كان تيمم عن جنابة يجب أن يغتسل وإن كان تيمم عن وضوء يجب أن يتوضأ ما فيش فيها كلام هذا الكل يعرف هذه هذه مسألة واضحة جدا واضحة بنفسها اللي مش واضح غير المسألة هذه أنه الماء حضر وهو في الصلاة أو بعد أن قضى الصلاة بعد أن أدى الصلاة إن كان حضر ماء وهو في الصلاة وألغز به الفقهاء فيها لغز مشهور جدا يقول سخيف يقول لك إنسان في صلاته فنهق الحمار فبطلت فسر معروف يعني انا صغير قلنا يا البقاء انسان في صلاته بيصلي قال لك وفي حمار نهق بطلت الصلاه كيف ايش دخل الحمار ينهق ببطلان الصلاه قال لك بكون معروف هذا بعد ايه زميله صوب بعده بالحمار وقال له ما ترجعش الا ايه الا بما فان لم تجد فاذهب الى بيتك عشان نفهمك فرجع هذا وبعد الحمار ينهق ما عرف ما ايه فعرف ايه وعارف صوت حمار صاحبه او زمور سيارته فعرف ان الماء قد حضر فبطلت ايه صلاته فهمت يعني هم اقاموا ايه بسموها ايه المئنة، ايه يعني مقام المظنة، اقاموا صوت ايه نهيخ الحمار مقام ايش حضور الماء، لانه مربوط به في تلازم بينهما، واضح؟ فالمهم فان حضر الماء وانت في الصلاة اللي بتصليها بتيمم بغض النظر تيمم عن جناب ولا عن ايه عن الوضوء، تبطل الصلاة مباشرة، ما فيش بناء، تبطل، تترك الصلاة هذه انت وتتوضأ ان كان ايش يجب عليك الوضوء من الاصل، او تغتسل ان كنت ايه جنبا قبل التيمم، واضح؟ هذه ما فيش فيها خلاف، وبتصلي من جديد. اما ان كان حضر الماء بعد ان تكون فرغت من الصلاة والوقت موجود، الوقت ايه موجود، يعني لسه في كمان ساعة للعصر وانت خلاص صلاة الظهر، فلا يجب عليك ايه ان تعيد ايه الصلاة، يجب ان تغتسل طبعا او تتوضا بحسب حالتك، لكن لا يجب عليك ان تعيد الصلاة، واضح ان شاء الله؟ واضح طبعا. اذا كانت الصلاة لو حصل لوحدي، لو كنا بنصلي في الجماعة دلوقتي يعني انت امام نفس الشيء باطل الصلاة، مفيش مشكلة. يا سلام، طبعا طبعا طبعا. انت الان بتصلي في جماعة واحدثت، خرج منك ريح، تترك ما تتركش الصلاة؟ يا طبعا الامام بترك، الامام هو بيصلي اذا خرج منه ريح او صار له اي شيء بده او تذكر انه مش متوضئ يترك الصلاة ويستخلف روحه يتوضا، طبعا يا اخي يبقى تترك. طبعا حتى في مسألة اكثر من هيك، ممكن تترك الصلاة اذا الامام تعبك، صح؟ اذا صلى فيك في البقرة وانت تعبان ومرهق بتسلم، ايه طبعا بتنوي ايش المفارقة بسموها، ثم تتجوز في صلاتك بتسلم وتروح خلاص، وبضل يصلي لحاله ما فيش مشكلة. وهذا سواء احد الصحابة مع سيدنا معاذ بن جبل، كان يصلي خلف النبي ويرجع الى قومه يصلي بهم ايش العشاء كما مرة، وهذا دليل انه صلاة ايش برضو المتنفل جائز ان يكون اماما. المهم فيصلي بهم، هو متطوع طبعا ويصلي بهم وطول، فمرة صلى بالبقرة، صلى البقرة فانهلكوا، واحد كان عامل مسكين يعمل في زرعي وكذا فلاح، فطول انهلك هذا، فنوى ايش المفارق، متعلم من النبي هو، فنوى ان يفارق وتجوز وسلم وروح، فقيل معاذ فقال انه منافق، قال هذا منافق الرجل هذا. طبعا كلمة منافق لما كان يستخدمها الصحابة يطلقونها أكثر شيء طبعا 99 أو 100% حتى، نفاق العمل ونفاق العقيدة، نفاق العقيدة، العقيدة، العقيدة. لما عمر يقول دعني أضرب رخا المنافق، معناها نفاق العقيدة عنده، هذا كذاب، زنديق، شو اسمه معاذ يقول هذا إيه منافق، ما فيش عنده مصطلح إيه، ما فيش من خصائص النفاق إنه إيش يترك الصلاة خلف إمامه، لا، بس هذه صفة كانوا مين المنافقين، نفاق العقيدة معروف. سيدنا مسعود يقول حديث صحيح، وإن كنا لنعرف المنافقين بتخلفهم عن إيش عن الجماعات، معروفين، والنبي قال إيه اللي هم بتحريقهم هم المنافقون، ما فيش. وابن مسعود يقول إيه يعني كنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما في كله كانوا يصلوا الجماعة مع الرسول كله إلا المنافقين المعروفين بالنفاق، معروفين معدودين، معروفين الناس على كل معرفة عارفهم. فهنا معاذ طعنه بماذا؟ بنفاق إيش؟ بنفاق العقيدة مش نفاق العمل، إذا حد يتكلم لا لا معروف بالاستخدام القرآني. فبلغ ذلك هذا الرجل فحزن، فأتى النبي فقال رسول الله معاذ أن أعتني بكذا كذا، فالنبي غضب على معاذ، إيش الكلام هذا كمان تطولت على الناس وبتتهم الرجل بالنفاق كمان، فبعث إليه لمعاذ، مش معاذ كان عارف رجل صالح بس مش معصوم، سبحان الله يخطئ يا أخي، وشاف كان دم محامي كان منافق هذا، فقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك والشمس، قال له صلوا البحر، قالوا في الناس اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، يعني إذا بدك تطول بالمفصل والمفصل عنده إيش طوال وعنده أواسط وعنده إيش أوساط يعني وعنده قصار، يعني خليك مين يقول لي وين طوال المفصل؟ أول شيء إيش المفصل؟ مش عارفين المفصل؟ مستحيل مش عارفين المفصل، مصيبة مش عارفين المفصل، حجرات أحسنت، من الحجرات إلى إيش؟ إلى آخر مصحف، أو من قاف إلى آخر مصحف، في خلاف المفصل إما من الحجرات أو من قاف، بس حندوسها عن القرآن ما فيش مشكلة، هذا علم ثاني. طب ليه سموه المفصل؟ لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، كله بسم الله بسم كل شوية بسم الله، فآخر مصحف كل تلاقي صاحب واحد فيها ثلاث إيه بسملات، بسم الله بسم الله بسم الله، لكثرة الفصل بين سوره لقصرها فسمي إيش بالمفصل، فهمنا ليش؟ مش لأنه آياته فصلت، القرآن كله مفصل، واضح؟ كتاب فصلت آياته ثم أحكمت، كل مفصل بحكم، بس لكثرة الفصل بالبسملة سمي إيش المفصل. طيب طوال المفصل من أين إلى أين؟ إنه تصلي بالطوال يعني بده يتبرح براح المسألة عنده، من قاف أو الحجرات إلى النبأ أو البروج، طوال المفصل فيها خلاف، طبعا الخلاف الأول يبقى دائما موجود، من الحجرات أو قاف إلى النبأ عما تسألون أو البروج، والسماء ذات إيه البروج، هاي سنة طوال المفصل. بعدين في أواسط المفصل، من عما أو البروج إلى إيش إلى الضحى أو البينة، اختلف قيل الضحى وقيل البينة، وأخيرا قصير مفصل من الضحى أو البينة إلى آخر إيش المصحف. هذا المفصل، هذا طواله، هذا أوسطه، وهذا إيه قصاره. فالمهم في الإمام المفروض من فقه الإمام أنه ده بده يقرأ، يقرأ أكثر شيء المفصل أو بمقدار إيش المفصل. يعني ممكن تقرأ البقرة أنت بمقدار صفحة، في المفصل فيه صفحة ما فيش مشكلة وهكذا، لكن ما تقرأش بالبقرة. فالمهم هذا الحديث فيه فائدة كمان، ما دام ذكرناه فيه فائدة مهمة جدا. إيش هي؟ طيب، أن من كفر مسلما بتأويل لا يكفر. في الصحيحين من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، باء بها أحدهما. طيب هاي معاذ قال له، قال هذا منافق يعني زنديق كافر، انحلت عقدة إيمانه، هل يكفر معاذ؟ أعوذ بالله. لماذا؟ لأن معاذ قال إيش عن اجتهاد ومتأول، ظن أن هذا الفعل علامة وأمارة على إيش على النفاق، نفاق العقيدة، فرماه به اجتهادا. لكن متى فعلا هذا، على فكرة أحفظ هذه الفائدة مهمة جدا، متى فعلا من كفر أخاه المسلم يعتبر هو الكافر ويعد هو الكافر، أو لابد أن يكون هو الكافر؟ في حالة واحدة، وهذا أحسن شرح لهذا الحديث، ما فيش شرح بصراحة مقنع إلا هذا الشرح، شرح لنا كل مشاكل فيها مش دقيقة. إذا قال إيه المسلم يا كافر، أو هو أو إنه كافر، وهو لا يعلم منه ما يكفر، عارف عنده أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة أو كذا، وما عندوش أي شيء يفتى إيش بسببه بكفره، يعني كيف يستحل إكفاره؟ يقال تكفير وكفار وكفار أبلغ، كيف يستحل إكفاره؟ وبعدين أنت تدعي أنك مسلم صح؟ ماذا عندك من قواعد الدين والإسلام والإيمان؟ نفس ما عنده، وأنت دعوته إيش كافرا، فتكون أنت إيش قد دعوت نفسك كافرا أيضا، أنت حتكون كافر طبعا، لأنه كل ما عنده عندك يا رجل صح؟ وهذه بتكون علامة أن الذي يكفر المسلمين وهم إيه بهذه الحالة هو نفسه العذب الله قد يكون إيش كافرا منافقا لا يعتقد إيش ما يظهر أنه يعتقده صح؟ تقول بينه وبين ربه في قلبه بلا صلاة يقول لك، بلا زكاة، كل كلام فارغ هذا، أو بلا حج، بلا عمرة، بلا إيمان بالملائكة، خرافات كلها، شو إيمان الملائكة هذه؟ شو هذا رسول أكثرهم؟ فلما كفر واحد يقول لا هذا أنت كافر بعيد، بكل هذا معناها. وإلا من كفر إيه واحدا باجتهاده ما بنكفر، وإلا وقعنا برضو في طائفة الحديث ترجع تكفر لي إيش واحد مسلم على فكرة، وإذا راح هذا باب لا نسد. قضية ثانية طولنا ما علينا. طيب إذا نواخذ تيمم النقضان انتهينا منهما. المسعى الجبيرة والعصابة، الجبيرة بتعرفوا شيء توضع على إيش؟ الكسر، كسر وجبر الكسر صحيح، وليس لكسران الدين إيه من جبراني، يقول الشاعر وليس إيه لكسران الدين من إيه من جبراني. الجبير على العضو إيه المكسور، والعصابة على إيه العضو المريض المعتل، عنده مشكلة، عنده حساسية، عنده شرع، عنده أكزيمة، عنده مش عارف شعر مشعور، أي سبب آخر العصابة بسموها البانداج هنا أو الشرط هذه بحطوها، ومثل العصابة سواء في الحكم، ومثل الجبيرة كمان فلاستر جونسون هذه جونسون عن جونسون هذه محزن نحطها هذه اللزقة هذه حطوها على الظهر عارفين، مفيدة والله، مفيدة جدا سبحان الله، أحسن من أدوية تأخذها، ومجرّة يعني عندك ألام مثلا في أسفل العصعة وفي الظهر ألام مبرحة، حط فلاستر ثلاث أيام وشوف ايش بيصير لك، تأخذ كل كذا وحارة معمولة بالفلفل مضغوط عليها في المكتوب عليها اسمها فلاستر فلاستر نفس الحكم. واحد يقول لي انت بتحكي عن جبير عصابة، طيب في فلاستر نفس الحكم، وانا ذكرتها كتبته هنا تاخذ نفس الحكم، هذا مفيد نحتاجه. طيب ليش نمسى عليهم؟ لماذا؟ لاننا لا نستطيع ايش باختصار ان نغسل، احنا فهمنا الان فقه المساء، لا نستطيع ان نغسل هذا العضو. اذا الجبيرة هذه ايش نصب عليها الماء ربما ايش يتسرب من مسامها الى العضو ايه المكسور، فايش فيخمج، يصيب ايش الاخماج، انفكشن، يصير له مشاكل وتعالعات، قد يؤدي ايه جنجرين وبتر هذا العضو، ما بقدرش، وانما ايش استطيع ان امسح مسحا خفيفا، يد نديها كده وتمسح. نفس الشيء العصابه تمسح، نفس الشيء بفلاستر تمسح، ونفس الشيء اللي ذكرناه في ايه في الاعضاء وكذا مش عارف ايه وكذا كذا الى اخره، تغسل اللي بتقدر عليه وبتمسح ايش ما لا تستطيع مسحه، إما هو أو لأن ما دونه يأخذ إيش حكمه. فهمتوا كيف؟ نفس التفصيلات. اثنين، مسألة مهمة في العصائب والجبائر، هل يشترط فيها مثل مسعى الخفين أن توضع على طهارة؟ إحنا نقول في المسعى الخفين لابد أن يلبس على طهارة مائية صح؟ مش طهارة بالتيمم، ها طهارة أحسنت، لأنه هذا إيه عذر شرط، حيكون إيه شرط بغير إيه بغير الممكن. مش هقدر انسان وقع في الشارع انطق راسه ولا انطق ايده وتقول لي روح في الاول خير يتوضا، شو هذا اخذوه وهذا مريتهم ومباشره بحطوه في الجبس وكذا، هقول لا اعطونا وقت عشان ايش نوضيه، ما فيش نوضيه. فالحمد لله هذه والله يسر. فليس من شرط العصابه او الجبير او كذا ان توضع على ايش، على طهاره ايها الاخوه. توضع كيف ما توضع، كنت جنبا كنت متوضئا كنت، ما همناش احنا، حط كيف تحطها باذن الله. اي واحد الفرق الثاني بينه وبين مسح الخفين، ليس ايش للمسح عليها ايش وقت مؤقت محدد. هناك قلنا المقيم وللمسافر، هنا ما فيش مقيم ومسافر، تمسح عليها طالما ايش تمادى بك ايه الحال والمرض. اذا شفيت يجب ايش طبعا ان تنزعها، وما فيش ايه ما فيش اي اذن بالمسح عليها، واضح؟ طب اذا سقطت، وهتقول لي غير في مساله ثانيه معقده شوي بس ذكرت الحمد لله، سقطت هذه انا حطيتها بعدين سقطت، اذا سقطت يسقط المسح هذا؟ ينتقض مسحي؟ لا لا ينتقض، لا لا ما فيش حسب العضو لا ينتقض. لماذا؟ لان السبب الذي شرع بسببه المسح موجود وهو المرض، لسه سقطت والعضو مريض. اما ان سقطت بعد ان ايه يكون عضو قد ايش قد شفي فيبطل المسح، وذكرتها بهذا التفصيل ان شاء الله، واضح؟ طيب مساله ثانيه، اذا تبديل العصائب ممكن، تجيب واحده وتبدل واحده والمسح صحيح، مش هتضطر تمسح ايه مره اخرى يعني وتقول انتقض ايش، لا ما ينتقضش ان شاء الله، كله سليم باذن الله. قد تكون متوضئا ومسحت على بعض ايه الاعضاء، ما في مشكله، وضوءك صحيح ايضا ومسحك ايه صحيح، تقدر تبدل تحط واحده مكان واحده الى اخره ما دام ايش وزي ما قلنا الامد مفتوح حتى ايش حتى تنقى وتشفى مما انت به. ايش كمان من الاشياء المهمه هو هذا، ما اعتقدش يعني لا يجب عليه كذا قلناها. نعم كانت الازاله والاعاده يعني الرباط الضار والاستعاده، ما فهمتش يا اخي ابراهيم. اذا كانت هذه العصابه او الشيء يعني على موضع مثلا محطوط بسالب يعني يكون مؤقت يعني ازالته واعادته دون مشقه كبيره، قول لي ايش المقصود يعني ازاله ايش؟ إزالة الشيء نفسه؟ إزالة الشيء نفسه؟ أيوة فهمت عليك، يعني في عضو مثلا معين تقدر تغسله أنت وتغسل من غير ما يضر العضو وبسهولة، يجب أن تغسل عروفها هذا مذكور، هذا مثلا مذكورة يعني حكم الجوارب أيوة زي جوارب الجسم زي خاتم زي أي شيء، بدك تغسله وتحطه بسهولة، لا طبعا بتقيمه وتحطه بسهولة وما يضرش العضو، شرط ألا يتضرر العضو. يعني في أشياء في اللي بصير مثلا في انشعار بيعملوا كده بطريقة وممنوع، حتى ممنوع الحركة العنيفة وممنوع أنت إيه بيعملوها بطريقة محددة جدا عشان إيه العظم يأخذ إيش مكانه تماما. طبعا الجبائر هذيك معروف فيش إزالة ما فيش كلام هنا فإذا هذا واضح إن شاء الله. طبعا المسح كم مرة، عفوا المسح كم مرة يا مسح؟ مرة واحدة. في مسألة أيضا مهمة أخرى، هل يشترط استيعاب العضو المجبور أو المعصوب بالمسح؟ لا لا يشترط. في التيمم قلنا إيش يشترط، في الوضوء يشترط، في الغسل يشترط، كل البدن، في المسح على الجبيرة والعصابة وبفلاستر لا، يعني لو كان جبيرة من هنا لهنا وانت مسحت أكثرها هكذا ينفع إن شاء الله، واضح؟ مش شرط تمسح هي على كل أجزائها، واضح؟ لا يشترط استيعاب هذه الأشياء بالمسح. فضل. هل يجوز المسح على العضو الصناعي؟ على العضو الصناعي لا مش يجب، ان اقول لك ايه يجوز تحب ايه كذا لكن ليس يجب. لماذا؟ لان المحل زال، من قواعد الفقه اذا زال المحل نفسه زالت كل الاحكام المتعلقه به. طبعا يعني الان اعضاء الوضوء معروف الشيء، وفي اعضاء التيمم ايه بعضها الى اخره. طيب انسان قطعت يده خلاص من المرفق لا قدر الله او من ايش او من مجتمع الكتف انقطعت تساوي الاخر خلاص، هل تبقى اعضاء الوضوء عنده ايش ناقص هذا العضو؟ ما في اي مشكله. لو حط له عضو ثاني لا، ما فيش واحد قال لك انه يجب ايه ان تمسح عليه. طبعا في ظاهره بسموها ايه بسموها العضو الشبحي فانتوم اورجان، اكيد الاطباء درسوا عنها انه الانسان بعد ايش ما تزول ايده وكذا وبركبوا له ايد صناعيه وكذا سبحان الله يا اخي بيعاملها كان هيد حقيقيه وبحك احيانا بتحكه قال وين تحكك يا حبيبي بحك وحك اول وشغله على فكره وتفسيرها معقد جدا في الفيزيولوجي وكذا مش عمليه مش واضحه لحد الان بالضبط فيها تفسيرات يعني كثيره ومش هيك بس احيانا ما هو اسمه الفانتوم هو الشبح العضو الشبحي حتى لو ما عندوش عضو بحك في الهواء بتحكه هنا ايده سبحان الله عند الكوع بروح بحك في الهواء مسكين بتحكه فعلا هذا ما لهش علاقه لكن هذا كله مش سبب اقول لك ايش انه هذا كانه ايش كانه يعني اثر من العضو الحقيقي وبسببه كلام فارغ هذا كنت تكلف في الدين والله ما كلفنا هذا ايش هذا الشيء ان شاء الله تعالى.